احتفالا بذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغون قائدا عالا للجيش الشعبي الكوري، أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية نوعا واحدا من طابع البريد الجديد، رسم فيه جبل بيكتو المقدس للثورة وعلم القائد العالا المرفرف والسلاح نافرا.